إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فبالتقوى تستنير البصائر والقلوب وتحط الخطايا والذنوب. أيها المؤمنون، لقد من الله علينا بدين قويم صالح لكل زمان ومكان، جامع بين العلم والعبادة والعمل والاعتقاد، لا يقبل الله من الخلائق دينا سواه. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أساس هذا الدين كلمة من قالها صادقا من قلبه وعمل بمقتضاها مبتغيا بذلك وجه الله دخل الجنة ونجا من النار. تلكم الكلمة هي لا إله إلا الله، أطيب الكلام وأحسن الحسنات وأعلى شعب الإيمان. نفي للشرك وإثبات للوحدانية لله، تعبد لله تعالى، ولا تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، لا تنزل حوائجك إلا بالله، ولا يطلب تفريج الكروب إلا منه سبحانه. عباد الله، دعاء الله وحده سبحانه عبادة جليلة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه الإمام أحمد. فلا تستنكف عن سؤال ربك، ولا تجعل بينك وبين الله وسائط في الدعاء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء، لأن الله هو القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومما يناقض كلمة الإخلاص إراقة الدماء لغير الله، واعلم أن من معاول هدم الدين إتيان السحرة والكهان والمشعوذين. وفي الحديث الذي رواه النسائي: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. حافظ أيها المسلم على عقيدتك، فهي أنفس ما تملك وأعز ما تدخر، واعلم أن الشرك يطفئ نور الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو سبب الشقاء وتسلط الأعداء. وأطع نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، واشهد بأنه رسول الله حقا وصدقا، واتبعه واقتد به واستن بسنته واحذر مخالفته، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أيها المؤمنون، والركن الثاني بعد الشهادتين الصلاة، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فأقمها كما أمرك الله وبينها لك رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتهاون في أدائها مع جماعة المسلمين، ولا تؤثر الكسل على طاعة رب العالمين، ولا تزهد فيما أعده الله للمحافظين عليها من جزيل الأعطيات. وعلى قدر صلة العبد بربه تفتح له الخيرات. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. واحرص أخي المسلم على زكاة المال، فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام العظيمة. واسأل عن المال متى يزكى، وما مقدار زكاته، وعلى من تنفق هذه الزكاة التي أولاها الإسلام عناية عظيمة، وحذر من البخل بها والتهاون في أدائها. أيها المؤمنون، وشهر الصيام شهر عظيم وركن من أركان الإسلام، كم في صيامه من الفضائل والأجور، وكم للصائمين من نفحات فيه. واعلم يا عبد الله أن الله كتب الحج على المستطيع من عباده، وجعل جزاء الحج المبرور جنة الخلد. فبادر أيها المستطيع قبل أن تحول بينك وبينه الموانع والشواغل، وقم بعمرة الإسلام فإنها واجبة. أيها المؤمنون، إخلاص الأعمال لله أصل الدين، والمخلص لربه المتابع لرسوله صلى الله عليه وسلم عابد لربه حقا، ينال فضل الله وتجاب دعوته ويطمئن قلبه وتسعد روحه. وأما من فسدت نيته وأراد بعمله غير ربه ساءت حاله، وأورد نفسه المهالك، وإن مات على ذلك فهو من الخاسرين. واسمعوا يا رعاكم الله واستمعوا، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، قال: ما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، وإنما قاتلت ليقال فلان جريء. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. فيؤتى بالمتعلم وقارئ القرآن، فيوقف بين يدي الله فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، ليقال عالم فقد قيل، وليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. وآخر يؤتى به قد أعطاه الله من أصناف الأموال، فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عمل؟ يقول: يا رب، ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. فيقال: كذب، ليقال مصدق فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. إخوة الإسلام، أخلصوا لله أقوالكم وأعمالكم، أخلصوا لله فيما تأتون وتذرون، لتكن أعمالكم خالصة لوجه الله الكريم، موافقة لصحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخلصوا قبل أن يقول الله يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عند لهم جزاء. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، صل رحمك، فصلة الرحم مأمور بها في الإسلام. جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. واعلم أن الوالدين أعظم الرحم قرابة، وحقهما أوجب صلة، تذكرهما في سجودك، في وترك، في دعائك المطلق، في حجك، في عمرتك. ادع لهما بالرحمة والمغفرة والعافية وحسن الخاتمة بالهداية والصلاح. ادع لهما بالتخلص من المعاصي التي قد يبتلى بها أحدهما. الدعاء بالشفاء مما قد يصيبهما من الأمراض. ادع لهما بأن يقدرهما الله على تربية إخوانك، أن يرزقهما الرزق الطيب الحلال، أن يؤلف بينهما. وأخبرهما بفضلهما عليك بعد فضل الله سبحانه. وأخبرهما أنك تدعو لهما ليقابلاك بالمثل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. ضيفهما وأكرمهما واجعلهما يعرفان مكانتهما عندك وأنهما الأصل. قبل أيديهما ورأسيهما. يتمنى من فقد والديه أن يشتري تلك القبلة بما يملك، فمن أطال الله له في عمر والديه لا يحرم نفسه تلك النعمة وذلك البر. امدحهما واثن عليهما خيرا، افتخر بهما، انسب الفضل لهما بعد الله. إن أقبل عليك أحدهما فقل: ما هذا النور الذي تقر العين برؤيته؟ لا تتحرج من إدخال السرور عليهما، فهما أولى الناس بالكلمة الطيبة. شاورهما فيما تريد أن تقدم عليه، واستأنس برأيهما، واشكرهما على المشورة، وليكن الإحسان إليهما حتى بعد مماتهما بالدعاء لهما والصدقة عنهما وإكرام صديقهما. اسعى أيها المسلم في قضاء حاجة أخيك المسلم، وابذل الأسباب الشرعية في تفريج كربه وبذل الشفاعة الحسنة له. فلقد كانت من صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قالت خديجة رضي الله عنها: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. إن خدمة الناس ومسايرة المستضعفين دليل على طيب المنبت ونقاء الأصل وصفاء القلب. واعلموا أن ربنا يرحم من عباده الرحماء. يقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رواه مسلم. علينا معشر الآباء عبء ثقيل في إصلاح أبنائنا وبناتنا، فالله الله فيما استرعانا الله عليه. ويا شباب الأمة، سن الشباب من النعم التي لا تدوم، فاحفظوا شبابكم بالطاعة لتستظلوا بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. تعلموا العلم، حافظوا على صلواتكم، وأطيعوا آباءكم وأمهاتكم في غير معصية. احذروا السبل المنحرفة والفتن، وكونوا في رفقة صالحة. يا أيها الآباء، دعاء الأب ممنوح من الكريم سبحانه لأبنائه وبناته، فلما البخل بهذا الدعاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. فأكثروا من الدعاء، وألحوا فيه لأولادكم، واجلسوا مع أولادكم، وتلمسوا مشاكلهم واحتياجاتهم، واحذروا الغفلة عنهم بالانشغال بزخرف الحياة الدنيا الزائل. فإن الغفلة عنهم وترك الحبل على الغارب وعدم التوجيه لهم أسباب تجر إلى مهلكات وطوام، تجر إلى قرناء السوء ورفقاء المخدرات والمسكرات والمفترات، وربما إلى فكر التكفير والتفجير. ربوا أبناءكم ذكورا وإناثا، التربية الإسلامية فهم أمانة في أعناقكم، وراقبوهم بالحكمة واسألوهم عن أصدقائهم في الوسائل الحديثة للاتصال، فإن في هذه الوسائل منافع وطواما، لقاءات بالصوت والصورة وأشياء يندى الجبين لذكرها، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيها المسلمون، الظلم ظلمات يوم القيامة، وأسبابه التعالي على الناس والتنقص لهم والعجب بالنفس والفخر على الآخرين، فهذه الأسباب وغيرها ربما جعلت الإنسان ظالما لغيره، إما في دمه أو عرضه أو ماله. حين يقف العباد في صعيد واحد يوم الحساب، فيقتص للمظلوم من ظالمه، ويصبح الظالم مفلسا، وربما أوبقه ظلمه في نار جهنم والعياذ بالله. فلنحذر أيها الإخوة من ظلم بعضنا بعضا، ولنحذر الكبر، ولنحذر الخيلاء، ولنحذر الغيبة والنميمة، ولنحذر أكل أموال الناس بغير حق. احذروا ظلم العمال ومطلهم وعدم الوفاء بحقوقهم. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ولنحذر من المماطلة في قضاء الديون التي غرقت فيها نفوس، ولربما نقول تهاون الكثير في أخذ الأموال من الآخرين بسبب كماليات تاقت نفوسهم إليها. واسمعوا يا رعاكم الله، فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى نحوه خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قلت: إنما مات أمس. فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. وأما من استدان وهو ينوي الأداء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. ولنذكر أنفسنا بأمر القدوم على الله، والموت وسكراته، ودخول القبور فرادا، والوقوف بين يدي ربنا، ونصب الموازين، والحساب والجزاء، والجنة والنار. ولنعمل بجد ونجهد بعزم أن نكون من أصحاب اليمين الذين يقال لهم: لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. رزقني الله وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة، ونجانا من النار، إنه مولانا نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله من علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وأنزل علينا خير كتاب وأرسل إلينا أفضل رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام نبينا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما يسر لكم من طرق الخيرات أيها المؤمنون، إذ لهمت الخطوب وكثرت مغريات العصر وفتنه، وإن المأمن الأمين والحصن الحصين من هذا كله إنما هو التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، والتمسك بهما هو المخرج من كل فتنة والنجاة من كل محنة. عباد الله، فلنتمسك بهما تمسكا صادقا ترى الآثار في أعمالنا وأقوالنا ومعاملاتنا وفي كل شأن من شؤوننا، نعش سعداء ونمت لديننا أوفياء، وليعرض كل واحد منا نفسه على الكتاب والسنة، ولينظر أهو من أهل الطاعة أم من أهل التفريط والإضاعة، أم من أهل الاتباع أم من أهل الابتداع. أيها المؤمنون، تأملوا سرعة مرور الأيام، فإنها تذكر العاقل اللبيب بقرب الرحيل، حين تقف الأمم أولاها وأخراها في صعيد واحد، حين يقوم الناس لرب العالمين من قبورهم، حافية أقدامهم، عارية أجسامهم، شاخصة أبصارهم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم تتطاير فيه الصحف، فآخذ كتابه بيمينه فرحا مسرورا يقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، يقال له كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله أن نكون منهم. وآخذ كتابه بشماله يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيقال له خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. فاستبقوا الخيرات أيها المؤمنون، وأعدوا لهذا اليوم عدته، فقد جعل الله لكل أجل كتابا، وقد أخفى الآجال عن العباد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اطلبوا العفو والمغفرة والتسديد والتوفيق والإعانة من ربكم دائما وأبدا، ولا يعجب أحد بعمله، استعينوا بربكم، فلا حول ولا قوة للمرء إلا بالله العلي العظيم. وفقني الله وإياكم لعمل الصالحات واجتناب المنكرات، ورزقنا توبة نصوحا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحابنا